كان ابن عمر والإسناد صحيح من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر كان يصلي أربعة من النهار بسلام واحد وهذا جائز. وهذا يفهم من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فعلم أن صلاة النهار بعكس هذا وأن يجوز أن تصلي من النهار أربعا. بالتالي الإنسان يصلى من الضحى أربعا أو قبل الظهر صلى أربعا بسلام واحد جاز. ومن ثم في ثلاث روايات في مذهب الإمام أحمد في صلاة الأربعة قبل الظهر لك أن تفعل كل هذه الحالات. الحالة الأولى لك أن تصلي الأربعة قبل الظهر بسلام واحد وتشهد واحد. الحالة الثانية لك أن تصليها بسلام واحد وتشهدين كصلاة الظهر كصلاة الظهر. الحالة الثالثة الصفة المشهورة أن تسلم من كل ركعتين، فلك أن تفعل هذا وأن تفعل الثاني وأن تفعل الثالث وكل جائز ولا كراهية في شيء من ذلك. إلا أن الذي داوم عليه أنه يسلم أنه كان يسلم من كل ركعتين وهذا يقتضي أنه الأفضل. قد جاء عند الترمذي وغيره من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعة يصل بينهن بتسريع الملائكة. اختلف العلماء في معنى هذا، فذهب إسحاق بن راهويه رحمه الله إلى أن المعنى يصل بينهم بالتشهد وإلا في بسلام واحد، ذكره عن الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، وهذا قول قوي. وهذا يعني أنك تصلي الأربع قبل العصر كصلاة العصر كصلاة العصر، ولك أن تسلم أيضا لك أن تسلم. هذا القول الثاني في المسألة وهو الذي اختاره الإمام أحمد في معنى الحديث. وخلاف بين العلماء هو في فهم الحديث، هل يفصل بينهن بتسريع الملائكة مع السلام أو المقصود التشهد دون السلام. الذي فهمه هو الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله أنه يتشهد ولا يسلم، والذي فهمه الإمام أحمد رحمه الله أنه يتشهد ويسلم، لأن مذهب أحمد في المشهور عنه أن النهار كالليل إذا تصلي صلي مثنى مثنى، ولكن عن أحمد رواية يجوز أن تصلي من النهار أربعا بسلام واحد.